طيب عندنا اليوم البابين هذه توضيح لما سبق، مسألة الحكم بالكفر والتكفير ومسألة الشرك لا يشبهه شيء. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب وجوب المبادرة للحكم بالكفر والتريث في الحكم بالتكفير. يعني بالنسبة للحكم بكفر المشرك مطلقا والبراءة منه، الكفر بالطاغوت، وهذه ما يقوم الإسلام إلا بها. لكن عادة التكفير اللي ينبني عليه قتال وينبني عليه ردة وينبني عليه مسائل، هذه تحتاج إلى تريث وحكم قضائي. نعم. وقول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون، فأمرنا الله بالتصريح بقوله: قل، فالحكم على المشرك بالكفر، لا يدخل العبد الإسلام إلا به، وهو معنى النفي في لا إله إلا الله، وهو معنى اشتراط الكفر بالطاغوت للاستمساك بالعروة الوثقى، وما قامت العداوة بين الرسل والأمم إلا من أجله، وما جاءت الهجرة والجهاد إلا من أجله. يعني يمكن واحد في الدرس في الباب الماضي في مسألة التكفير، وأن فيه في برزخ وفي نظر، يمكن يلتبس عليه التكفير بالكفر، فيقول حتى الحكم على الكفار بالشرك الأكبر أو حكم على المشركين بالكفر أو في تريث. لا، نقول في فرق. إحنا اللي نتريث فيه الحكم القضائي، الحكم القضائي اللي فيه قتال وفيه سبي وفيه ردة وفيه أشياء، أو فيه يعني عزل، أو هذا نتريث فيه. أما من صميم ديننا أنه ما تدخل في الإسلام إلين تكفر بالطاغوت ولين تكفر المشركين بأعيانهم. قل يا أيها المشركين، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون. فأنت تكفرهم بأعيانهم، فإذا جاء مسألة العقوبة سواء من الإمام أو منك، مسألة العقوبة فهذه اللي فيها نظر. أما مسألة الحكم وهذا، نعم. قال: ولو كانت الرسل تدعو إلى التوحيد ولا تكفر المشرك بعينه لم يحصل من ذلك شيء البتة، بل عرضوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا إلهه سنة ويعبد آلهتهم سنة. وقول الله تعالى عن خليل إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وقول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقول الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد قصة أبي لهب بعد موت أبي طالب وتقدمت. وروى البخاري ومسلم عن طارق بن أشيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. طيب، هذا بس أساس ما يصير فيه التباس. وجوب المبادرة للحكم بالكفر الجلي، ممكن تضيفون الكفر الجلي، والتريث في الكفر المحتمل. خلاص، بالنسبة للكفر لازم اللي فيه مبادرة الكفر الجلي اللي ما يختلف فيه، مثل كفر اليهود والنصارى والوثنيين، وفي الأقوال في الاستغاثات في شيء. والكفر المحتمل اللي فيه احتمالات لازم تريث لنشوف. اثنين، التريث في العقوبات المترتبة على التكفير، التريث في العقوبات المترتبة على التكفير. العقوبات هذه نوعين: عقوبات خاصة بالأئمة مثل القتال والحدود والردة وكذا، وعقوبات خاصة منك أنت مثل الهجر، هجر الصلاة خلفه والصلاة عليه والميراث والذبائح وكذا. فهذا بعض العقوبات فيها تريث وبعض العقوبات، فهو إنه هذا المقصود. المقصود أنه الكفر الجلي ما يقوم دينك إلا في المبادرة إليه، والكفر المحتمل تريث حتى في الشرك، الأفعال غير الأقوال. والعقوبات المترتبة فيها تريث، حتى الله عز وجل إذا أراد أن يعاقب الكفار، الكفار اللي يعلم الكفار، إذا أراد أن يعاقبهم قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، في الخزي يعني في العقوبات العامة. ومثل الإمام إذا أراد يقاتلهم ينبههم، إذا أراد أن يقيم الحدود عليهم المرتد يسجن 3 أيام ويطعم كل يوم رغيف لعله يعود. كذلك هذه خاصة العقوبات العامة اللي من شأن الأئمة. العقوبات الخاصة على حسب جلاء الكفر وعلى حسب. نعم. الله عليك. باب الشرك الذي لا يشبهه شيء. لا، باب الشرك لا يشبهه شيء، هذه ترى الملحظ هذا أفرد له باب لأنه هو سبب الإشكالات كلها. ضلال أكثر الناس إنهم يجعلون الشرك الأكبر مثل غيره، ولذلك المرجئة مثلا يوم شافوا قواعد الأئمة اللي وضعوها في الكفر المحتمل نقلوها إلى الكفر الجلي اللي هو الشرك الأكبر. الأئمة وضعوا قواعد وقالوا ترى فيه موانع وفي كذا وفي كذا، هذه يردون بها الخوارج، جو المرجئة وجعلوها في الشرك الأكبر. فالشرك لا يشبهه شيء، الشرك هو أعظم الذنوب، الإشراك بالله هو استهزاء بالله، تجعل الله ند وهو خلقك. فينبغي أن تكون القاعدة هذه عندنا. ولذلك التوحيد أيضا لا يشبهه شيء، والأدلة المنصوبة على التوحيد لا يشبهها شيء، والأدلة المنصوبة على قبح الشرك لا يشبهها شيء. وهذا السبب أنه ما في موانع أنك تبادر إلى تكفير المشرك. وهذا هو الفرق بين الموحدين والخوارج. الموحدين ماذا يفعلون؟ يكفرون المشرك الأكبر ويمتنعون عن المسلمين، ولو فعلوا أمور مستقبحة ولا منكرة يتريثون لين يشوفون وجهها، ولذلك هم يقتلون أهل الأوثان ويسلم منهم أهل الإسلام ولو كان الإسلام الظاهر أو الحكمي. نحن قوتنا وجهادنا على أهل الأوثان ويسلم منا أهل الإسلام، حتى الإسلام الحكمي، حتى اللي يقولون يحكم بغير ما أنزل الله فلان، ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وارتكب شيء مشتبه نتريث. الخوارج بعكس أهل التوحيد. الخوارج ماذا يفعلون؟ وش وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، والله أنها حاصلة فيهم، وصدق عليه الصلاة والسلام اليوم القيامة، ورأيناها عيانا، رأيناها عيانا. يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يقتلون بكل أنواع القتل، حتى أن جاء من عيالنا ومن شبابنا من كان يوجب الهجرة إلى طالبان ويقول السعودية دار شرك وأفغانستان دار إسلام. طيب أكبر مدينة اسمها مزار الشريف وكلهم يعبدون يعني هناك الأغلب مثل غيرهم، تمايم واستغاثات ومزارات، يقول له أنتم تحكمون وهذولك ما يحكمون، هذول شوف الحجاب عندهم، شوف مدري وش عندهم. سبحان الله، الخوارج من أعجب خلق الله، رؤوسهم مقلوبة من الله عز وجل، عقوبة لهم. فإذا خلاصة هذا الباب أن أهل التوحيد يقتلون أهل الأوثان ويسلم منهم أهل الإسلام، الإسلام الحقيقي والحكم. والخوارج والشرك عندنا لا يشبهه شيء، الشرك هو أعظم الذنوب. نعم. صلى الله عليه. قال تقدم أن الجهل والإكراه وبعض التأويل وما سوى ذلك قد يمنع من التكفير إلا في الشرك الأكبر، فإنه لا يقبل فيه عذر البتة، ولم تنصب الأدلة على قبح شيء كما نصبت عليه. ومن قياس الشرك من قاسه لا ومن قياس نشأ ومن قياس الشرك على غيره نشأ ضلال أكثر الخلق. نعم، اللي قاسوا الشرك على غيره وقالوا كلها ذنوب نشأ ضلال أكثر الخلق. شوف وش عبارة الخوارج اللي كانوا ينقلونها، وش يقولون؟ يقولون شرك القبور وشرك القصور. شوف الشيطان كيف يعطيهم زخرف القول، يقول نحن نركز على شرك القصور وأنتم تركزون على شرك القبور، ونحن نركز على شرك الأحياء وأنتم تركزون على شرك الأموات. مشكلة صار العريان يتهزى بالمتستر، واحد عريان مرة في الشارع ولا شاف واحد لابس ثياب وقام يضحك عليه. هذه الصورة نفسها هي اللي يفعلونها أهل الأحزاب، تلقاه عريان وعورته ظاهرة المغلظة ولا شاف اللي لابس ثياب ومتزين قام يضحك عليه. الحمد لله العافية، بس الإنسان يقول الحمد لله العافية. وش القصور وش القبور؟ في ناس يطوفون على قصور الأمراء ولا يذبحون لها ولا ينذرون لها ولا يستغيثون بالسلطان، وليش وش الكلام هذا؟ ولا وش شرك القصور؟ زخرف قول، زخرف. تحكيم تعال نعلمك التحكيم في كتاب الله وفي سنة رسوله وكلام الصحابة. تولي تعال نعلمك وش التولي. لكن هذا كما قال الله لتصغى إليه، يعني تصغى يعني تميل أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه يكثر ليرضونه، وليقترفوا ما هم اقترفون حتى يقع في الشبكة من أراد الله إضلاله لعلمه به. شرك الأحياء شرك الأموات كلامهم كثير، شرك القبة شرك مدري شرك، هذا كله نفس الكلام. نحن والله إن أهل الإسلام سالمين منا، وإن أهل الأوثان ما نقدر حنا نقاتلهم إلا مع الأئمة، ولا نقدر نقيم الحدود عليهم، لكن نبرأ منهم ونهجرهم ونبتعد عنهم ونكفرهم بأعيانهم. هذا الفرق بيننا وبينهم. ولكن من أول الدهر كانوا يقولون عن الموحدين أنهم يشبهون الخوارج، من أول الدهر. وآخرهم الشيخ بن عبد الوهاب كانوا يقولون عنه أنه يشبه الخوارج، كذبوا. وللأسف يعني في بعض الناس أخرج في المعرض هذا الأسبوع هذا كتاب يصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالخوارج، بأنه من، وهو كتاب عدو للشيخ عثمان بن منصور، مطلع كتاب يقول إنهم الخوارج وكذا، يصف أهل نجد بالخوارج هو منهم. فهذا واحد محققه وبيعه في المعرض. نعم حسن الله عليه. وقول الله تعالى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. شوف هذه الآية، سبحان الله، هذه الآية كل الصحابة قالوا أحكم آية في كتاب الله. هذه الآية سبحان الله تقضي على كل مذهب باطل، كل مذهب باطل رد الآية هذه يتضح بطلان. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما يسمح فيه بأدنى شيء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وكلمة دون، وكلمة دون تأتي عند العرب لمعان كثيرة، فتأمل معنى الآية. ويغفر ما دون ذلك، هل هو ما تحت ولا ما غير ولا ما أمام ولا ما خلف؟ شوف 13 معنى لدون وقلبها على الآية هذه، هذا نوع من الفهم. فمثلا عندنا من معاني دون تحت، يغفر ما تحت الشرك لمن يشاء. ومن معاني دون غير، يغفر ما غير الشرك لمن يشاء، بمعنى أن حتى المكفرات الأخرى قد يغفر له لجهله، يعني قد يقبل فيها الجهل، قد يقبل فيها الإكراه، قد يقبل فيها التأويل، المكفرات الأخرى قد على حسب الضوابط، لكن الشرك ما في جهل، ما في شيء. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فالاستهزاء برب العالمين، لا فالشرك قبلها، فالشرك استهزاء برب العالمين وتكذيب وجهه، فالشرك ساقط. يعني الله عز وجل بماذا فسر المستهزئين؟ من هم المستهزئين؟ الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فالشرك، نعم، فالشرك استهزاء برب العالمين وتكذيب، نعم، وتكذيب وجحود وزيادة ولا يعدله ذنب. الشرك استهزاء برب العالمين. يعني لماذا الشرك لا يشبهه شيء؟ لأن الشرك يجمع كل صفات الكفر الأخرى. إن قلت إن الكفر هو الجحود فالشرك جحود، إن قلت إن الكفر هو التكذيب فالشرك تكذيب، إن قلت إن الكفر هو الاستهزاء فالشرك استهزاء بنص القرآن. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله، لأن كل خصائص الكفر بكافة. إن قلت إن الكفر تولي فالشرك تولي، إن قلت إن الكفر إعراض فالشرك إعراض. يعني هو ما يشبه شيء لأنه يدخل فيه كل المكفرات وكل أسباب الكفر كلها تدخل في الشرك. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وهي سيئة الشرك. من جاء بالسيئة، الصحابة قالوا السيئة هنا سيئة الشرك، فكبت وجوههم في النار. في الآية الثانية يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني هنا فيها خلود. إيش معنى كسب سيئة وأحاطت به خطيئته؟ فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. نهاية التوفيق. ها غطت إيش؟ إيه؟ كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. هذا ترى ما يكون في الشرك. لماذا؟ يعني أحبط عمله. ها غطى على عمله. لأن سبحان الله بالتوحيد لا يمكن تحيط بك الخطيئة، لأنك إذا وضعت لا إله إلا الله الحقيقية بدون نواقض في كفة ما يمكن أن الخطيئة تحيط بك. ولذلك من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك دخل الجنة، ما تحيط بك. تخيل ميزان في إحدى كفتيه لا إله إلا الله، هل الذنوب مهما كانت بتقوى على لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله اللي وضعت السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن إلا الله في كفة، ولا إله إلا الله في كفة ترجح لا إله إلا الله، فكيف بالذنوب ترجح بها لا إله إلا الله الحقيقية؟ ولذلك كلما أخلص العبد التوحيد كلما خف حسابه وكلما ثقل ميزانه وبيض وجهه. ولذلك كما قلت لكم في الدرس الماضي، من أراد أن يكون صديقا فليحقق التوحيد كله ويبرأ من الشرك كله، كل ما تقدم يتقدم في درجات الصديقية، ومن أراد أن يكون شهيدا فليحقق الصدق كله ويبرأ من النفاق كله حتى يتخذ صديق، ومن أراد أن يكون صالحا فليكن حسن الدين حسن الخلق. نعم. صلى الله عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر، وفي رواية أعظم. شوف هذا سؤال عام، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعرف ذنب أكبر، حتى في أنواع الكفر الثانية، ما أعرف ذنب أكبر من أن تجعل لله ند وهو خلق. وترى هذا هو تعريف الشرك، أن تجعل لله ند وهو خلق. باقي عندنا في المذكرة بابين فقط، الظاهر والباطن والحكمي والحقيقي، ولعلنا إن شاء الله إن يسر الله في الأسبوع القادم نختمها ونقرأ كتاب آخر قبل رمضان، نشوف عاد كتاب مناسب. وهذه تحتاج والله إلى عاد يعني تكرار، لكن بعد ما تستوي ويصير ما عاد فيه إشكالات ولا فيه. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في الدين، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يكفينا زلل الأقدام وضلال الأفهام، وأن يأخذ بنواصينا وقلوبنا البر والتقوى، وأن يهدينا الصراط المستقيم في كل المسائل العلمية والعملية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.